بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، نحييكم بتحية طاهرة عطرة من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وعن أبيه علي بن أبي طالب، لننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام شهر رمضان المبارك. هو اليوم 13 من هذا العام الهجري 1436 من الهجرة، الذي يوافق 30 من يونيو من العام الميلادي 2015. أيها الإخوة، اليوم هو ثالث أيام المغفرة، فرمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، فمن لهذه الجوائز إن لم يكن هذا المتقي العابد الصائم القائم الذي يسعى إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه، يسعى لينال رحمته ومغفرته وعتقه من النار. وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لعل الناس أن تهتدي. اللهم يا رب احقن دماء المسلمين في هذا الشهر العظيم وفي كل أيام العام، بل وفي كل الأيام. اللهم احقن دماء الناس. من لحرمة الدماء إن لم يكن شهر رمضان المبارك؟ اللهم أمنا يا رب، اللهم أمنا يا رب، واحقن دماءنا، احقن دماء الناس جميعا يا رب العالمين. اللهم يا رب، من أراد مصر بسوء فرد كيده في نحره واقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم وعليك بالظالمين. أيها الإخوة، هذه الشعائر المباركة ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعات المصرية كلها، هي كلمة واحدة ننقلها لكم عبر موجات موحدة، بل عبر موجة واحدة. اللهم وحد كلمتنا يا رب العالمين، ووحد قلوبنا على الحق المبين، وألفها عليه. اللهم انفعنا بالقرآن، واجعله زادا لنا في الدنيا ونورا لنا في الآخرة، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، هذه القلوب التي جاءت إلى هنا تسعى لنيل رضوان الله سبحانه وتعالى، وتجهز نفسها لشعائر صلاة هذا اليوم المبارك من أيام رمضان. هذه القلوب المبتهلة أيضا مفتوحة لسماع القرآن الكريم. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بكل حرف من حروفه وبكل آية من آياته. اللهم اجعلنا من المنصتين واجعلنا من الخاشعين. أيها الإخوة، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، نبدأ بها هذه الشعائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، Thank you. قال سلام قد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل خنيد فلما فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إنها

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. فقد بلغ رسولك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، فاجعلنا يا ربي ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر الكريم هو شهر القرآن، وهو شهر العمل، شهر الصيام والقيام. اللهم بلغنا رمضان واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم يا ربي كن لنا ولا تكن علينا. إخوة الإيمان والإسلام، إن لله سبحانه وتعالى في أيام دهره نفحات، وله في أيام دهره ساعات إجابة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة من نفحاته. اللهم احقن فيها دماءنا يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا يا رب. اللهم من أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره واقسم ظهره يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين والمفسدين. أيها الإخوة، تتوق القلوب في مثل هذه الساعات لذكر الله سبحانه وتعالى ولدعائه وللابتهال إليه، تسكن قليلا قليلا إلى هذه الأصوات التي تسعى إلى الله سبحانه وتعالى في عليائه، داعية مسبحة مبتهلة. حتى يؤذن بصلاة فجر يوم جديد، نستمع ونبقى هذه الدقائق مع المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر، وهذا الفاصل من الدعاء والابتهال. لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت ورضاك يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم شهدانا وارحم شهداءنا واحفظ جيشنا. اللهم احفظ جيشنا ورجال أمننا وجميع المسلمين من كل مكروه وسوء يا كرام الأكرمين يا رب. يا صائما لله يا لقاك ربك نظرة وسلاما جبريل من عليا السماء منزل بالآية تترى والهدى علامة نور المساجد والمآذن الشرى نور المآذن والمساجد الشرى شرف على ووسامة الصائمون القائمون الصائمون القائمون يهزهم شوق اللقاء بشهرهم صموا نور المساجد والمآذن الشرى شرف على غام الدنا ووسام الصائمون القائمون يهزهم شوق اللقاء بشهرهم يقضون يومهم عبادا صوما أما الليالي سجدا وقياما عبدوا الإله عبدوا الإله ورتلوا قرآنه بروا الفقير وعصدوا الأرحام أدوا الفرائض والنوافل خشعا يرجون غفران الذنوب دواما للنفل في رمضان للنفل في رمضان أجر فريضة سبحان ربك زاده إكراما والصوم للرحمن لا يجزي به والصوم للرحمن لا يجزي به إلا الذي قد زاده إنعاما بالقدر قدر هائل في ليله للقدر قدر هائل في ليله تعالوا الذراء تعالوا الليالي ذرة وسناما الله كرمها وعظم أجرها للساجرين بجوفها قواما وعد الإله عباده من فضله بالفرحتين لصوم إلزاما وعد الإله وعد الإله عباده من فضله بالفرحتين لصوم فاقبل إله العالمين فاقبل إله العالمين صيامنا فاقبل إله العالمين صيامنا وامنحنا في يوم الزحام سلاما وأدم صلاتك

وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ ضياء محمد الناظر بصلاة فجر هذا اليوم الجديد من أيام رمضان المباركة 13 من هذا الشهر من هذا العام الهجري 1436 من الهجرة. أذن بالصلاة بعد فاصل من الدعاء والابتهال. وقد قام إخوتكم المصلون هنا في ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما على جده أفضل الصلاة والسلام، قاموا لأداء ركعتي الفجر أو ركعتي ما بين الفجر والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، فركعتا ما بين الأذان والإقامة خير من الدنيا وما فيها. اللهم تقبل منا يا رب العالمين واقبلنا. اللهم اقبل منا في هذا الشهر العظيم الصلاة والصيام والقيام. اللهم طهر القلوب ونقها. اللهم وحد الكلمة وألف قلوبنا على الحق المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، جاءت إخوتكم من المصلين إلى هذا المسجد تسعى لنيل الرضا، تسعى لأداء الفريضة، تسعى لإحياء شهر رمضان المبارك في قلوبها وفي حواسها. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن ينفعنا به، وأن نترجم هذا الشهر العظيم إلى أفعال طوال العام، فدروسه عظيمة وكثيرة لمن يعي ويستفيد ويبصر. أيها الإخوة، قد فرغ إخوتكم المصلون هنا من أداء ركعتي ما بين الأذان والإقامة، والآن يقام لصلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا استووا للصلاة يرحمكم الله. أتموا صفوفكم الأول فالأول، إنه من وصل صفا وصله الله. اخشعوا لله واخضعوا في صلاتكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام وسائر الأعمال يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان. هكذا أيها الإخوة نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم من أيام رمضان المباركات. كان معنا أيها الإخوة في هذه الشعائر قارئا القرآن الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكان معنا مبتهلا ومؤذنا الشيخ ضياء محمد الناظر، وأمنا في هذه الصلاة فضيلة الدكتور الأمير محفوظ. أيها الإخوة، حتى يجمعنا بكم لقاء إيماني جديد، لكم تحيات محمد الورداني وصابر عبد الله من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمود محمد وسيد رجب، ولكم تحيات محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، ولكم تحيات يا أيها الإخوة علي مصطفى من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بكم الآن إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.